إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الباب 27، باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي صحيح البخاري عن قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب يؤخذ، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينع عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، هي التي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر من الشيطان فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. وفي مسألة باب مهم جدا، وهو باب النشرة. يعني ايه النشرة؟ باب ما جاء في النشرة. النشرة كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بضم النون، كما جاء في القاموس، قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره، يعني خالطه من الداء، أي يكشف ويزال. إيه وجه أو علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ أن النشرة يعالج بها من السحر، وأن هذا العلاج أنواع، منه علاج من السحر بطريقة مشروعة موافقة للتوحيد، ومنه علاج للسحر بطريقة ممنوعة مخالفة للتوحيد، فيقع صاحبها إما في الكبائر وإما في الشرك. فلزم التنبيه على مثل هذا. ورأى بعض العلماء من شرح هذا الكتاب، كتاب التوحيد، أنه كان من الأولى أن يقدم باب النشرة عقب باب بيان شيء من السحر، بحيث ان هو يبقى اتكلم باب وجاءة السحر الاول، وبعد كده باب بيان انواع او اشياء من السحر، وبعدين باب ما جاء في النشرة وهي حل السحر، قبل باب الكهانة، ما جاء في الكهانة. وذهب بعضهم الى قوله ان الامام محمد بن عبد الوهاب فصل بين ما جاء في السحر وبين النشرة وبين ما جاء في الكهان، لإثبات أن النشرة وهي حل السحر بالسحر فيها كلام العلماء، والأول أول الله أعلم. قال الحسن، حسن البصري رحمه الله، قال النشرة من السحر، النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا يعني كشفت عنه كشفا أو أزلت عنه إزالة. ومنه الحديث فلعل طبا أصابه، طب يعني السحر، ثم نشره بقول أعوذ برب الناس أي رقاه. وقال ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور، النشرة حل السحر عن المسحور مطلقا، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. طيب السحر احنا قلنا في تعريفه، فاكرين تعريف السحر ولا نقول السحر ايه؟ قلنا اقوال ورقى وتعاويذ وعقد ونفس يؤثر في قلب وعقل وبدن المسحور فيمرض ويصيب بالجنون ويقتل. السحر له حقيقة، فيبقى البحث عن علاج هذا المرض العضال، لأن اللي يصاب بالسحر تطأ الكثير من منافعه ويختل ميزان حياته. نسأل الله العظيم العفو والعافية وأن يعافي كل مبتلى. فالتفريج الكرب وإزالة الكرب عن هذا المسحور أمر من مطلوب الشارع. عايزين نعالج الرجل ده نعمل فيه إيه، أو نعالج المرأة المسحورة دي. ولكن لما كان هذا الباب بابا وعرا وكان فيه مزالق من التباس الطريق المشروع بغيره، وجب التنبيه عليه. فكلمة النشرة كلمة عربية وكانت معهودة عند أهل الجاهلية قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعرفون ما معنى النشرة. عندهم النشرة معناها حل السحر عن المسحور، وكانوا يذهبون إلى السحرة أو الكهنة ليحلوا هذا السحر عن المسحورين. ولذلك لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي وأخبرهم بأنه رسول من رب العالمين، قالوا له إن كان الذي أصابك سحر داويناك، يعني لو كان اللي بتقوله ده بسبب أنت اتسحرت داويناك، شفت لك حد يداويك ويعالجك. فكان يعرفون السحر ويعرفون علاجه، أو كانوا يسمى عندهم هذا الأمر النشرة. فهو المصنف رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب عايز يقول لنا إيه اللي ورد من الأحاديث ومن أقوال السلف في المسألة دي عشان نوصل منها الحكم. فبيقول أول ما ورد أو الحديث اللي ورد في هذا الباب مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة أي ما حكمها، فقال هي من عمل الشيطان. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل ما إنه من عمل الشيطان، ده يفيد التحريم. فإفادة التحريم تأتي به أن تقول هذا من عمل الشيطان، والشيطان لا يفلح حيث أتى ولا يأتي بخير. تقول إن هذا الفعل محرم، أو تقول إن صاحبه ملعون، إن هي الصيغ المختلفة في الدلالة على التحريم. هذه من الصيغ اللي تدل على تحريم هذا الفعل. سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. هذا الحديث رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف إسناد هذا الحديث. فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. فالإمام أحمد رحمه الله سئل أيضا عن النشرة فقال قال ابن مسعود يكره هذا كله. هنا إشكال، إزاي الإمام أحمد هو اللي روى الحديث وإزاي لما يتسأل عنه عن المسألة دي ما يحتجش بالحديث ويقول كان ابن مسعود يكره هذا كله. في عنها إجابتان. الإجابة الأولى أنه سئل عن النشرة فأجاب بأن ابن مسعود يكره هذا قبل أن يروي الحديث، يعني قبل أن يعرف. الإجابة الثانية أنه سئل عن النشرة وهو عنده فيها هذا الحديث، حديث جابر، لكنه يرى إسناده فيه بأس، في مشكلة، فيرى أن أثر ابن مسعود أقوى سندا وأثبت منه، فكأنه أجاب بأثر ابن مسعود لفتوى صحابي بأنه يكره هذا كله. وهنعرف أن كلمة يكره عند السلف مش معناها الكراهة الاصطلاحية اللي هي المقصود بها ألا يأثم صاحبها، لا، إنما يكره، ألا يأثم فعلها، لا، إنما يكره بمعنى يحكم عند كثير من السلف. وكانوا يحملون الكراهة كما هي موجودة في الوحي. عندك مثلا بسورة الإسراء بعدما ذكر الله عز وجل جملة من الأمور المنهى عنها منها الكبائر وغيرها، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة هنا مش المقصود بها الإيه؟ الذي لا يأثم فاعلها، لأنما المقصود بها المحرمة شرعا. يقول هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، وكذلك رواه الفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق. قال ابن مفلح إسناده جيد وحسن الحافظ إسناده. هو الحديث يصلح للاحتجاج به، يصلح للاحتجاج به. قوله سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، للعهد، يعني النشرة المعهودة عند أهل الجاهلية التي كانوا يصنعونها، فقال هي من عمل الشيطان. قوله وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. ليه احنا حملنا كلام ابن مسعود على كده؟ لأن النشرة بمعنى الأدوية الشرعية، الأدوية المباحة والتعاويذ الشرعية والألقي والرخاء والأدعية الشرعية، لم يقل بكراهتها أحد من أهل العلم. يبقى احنا لازم نحمل كلام ابن مسعود على انه يكره، يعني يمنع، يحرم نوع معين من الرقى اللي هي من النشرة اللي هي من عمل الشيطان. فقول الامام احمد كان ابن مسعود يكره هذا كله، يعني كل ما كان من هذا الجنس، سواء بقى تعليق التمائم او سواء اتيان السحرة لحل السحر عن المسحور، او خلافا لما كان انتشر او ظهر من بعض الاقوال بجواز فعل هذا. قوله وللبخاري عن قتادة، قال قتادة لابن المسيب، قلت لابن المسيب، والمسيب والمسيب بالفتح والكسر، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قتادة من ثقات التابعين وحفاظهم وممن اشتهروا بالتفسير. قوله رجل به طب أي سحر، والعرب كانت تكني عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال للذيذ سليم. وقال ابن الأنباري الطب من الأضاد، يقال لعلاج الداء طب. الفظ الأضاد يعني اللفظ يستعمل فيه المعنى وعكسه، والسحر من الداء الذي يقال له طب. قوله يؤخذ بفتح الواو وتشديد الخاء، يعني يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، إذا أراد أن يجامع أهله لم يستطع، عجز عن ذلك. الأخذة هي الكلام الذي يقوله الساحر. قوله أيحل عنه، أو ينشر، يعني نلتمس له رجلا ونلتمس له معالجا يعالج هذا الذي عنده، الرجل ده عنده خلل، نوع من أنواع السحر الذي يفرق به بين المرء وزوجه، اللي هو يطلق عليه عند عموم الناس الربط، إن فلان ده مربوط، يعني لا يستطيع أن يأتي أهله ولا يستطيع أن يجامع أهله. فواحد بالحالة دي سئل بقى ابن سيرين ابن مسيب أيحل عنه أو ينشر، نلتمس له أن يفعل ذلك؟ قال لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، يعني لم يرد في الشريعة نهي عن إعادة الشيء إلى أصله. واحد مسحور هترجعه تاني لأنه ما بقاش مسحور ما فيش مشكلة. العلماء بقى وقع خلاف في فهم كلام ابن المسيب هذا، الكلام زي ما انت شايفه كده انه يقول لا بأس به ولم ينهى عنه انما يراد به الإصلاح. فبعض العلماء فهم من هذا انه اذا استعمل السحر في حل السحر جاز، ولذلك هنجد ده قول في بعض المذاهب، هنجد ده قول عند الحنبلة في المذهب الحنبلي وقول عند المالكية، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم والذي تعاضد له الأدلة آيات وأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع له السحر وفعل السلف وغير ذلك، يأبى هذا الكلام، لا يحل السحر بالسحر ونظر عن سحر أو غيره، يحل السحر يستعمل السحر في حل السحر. إيه اللي أوقع عندهم الإشكال ده؟ كلام ابن المسيب، الحديث ده أخرجه البخاري بإسناد صحيح عن ابن المسيب، طبعا هو البخاري أخرجه معلق، والحديث ده ابن حجر بيقول إن وصل إسناد أصحاب السنة. فوقع الإشكال في إحنا عايزين نفهم إيه الإشكال جه عندهم منين؟ الإشكال جه عندهم ابن المسيب. كلام ابن المسيب مجمل يحتمل المعاني المختلفة. ممن فهم هذا الكلام؟ البخاري. يقال إن البخاري فهم هذا الكلام من كلام ابن المسيب. لكن جماهير أهل العلم على خلاف هذا القول، لأن الآيات متظاهرة في أن لا يفلح الساحر حيث أتى، في أي اتجاه بقى لا يفلح الساحر حيث أتى، وقول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات منها السحر مطلقا، ولم يرد أي تخصيص، بل حتى الحديث اللي ورد وإسناده جيد النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، يعني نشرة بالسحر. فيبقى ده كله بيتعاضد على استظهار أو إثبات صحة القول الأول، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم بالمنع من استعمال السحر في حل السحر. قوله وروي عن الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. قوله لا يحل السحر إلا ساحر برضو دي محمولة مع يعني مقصود بها وترجع على المعهود عندهم من الطرق الشائعة في حل السحر، أو تحمل على الأغلب، الأغلب من يستطيع أن يحل السحر قال الساحر، فبينها عن ذلك. ابن القيم رحمه الله من المحققين وأصحاب البصيرة وأصحاب النفاذ في العلم، فدخل في الإشكالية دي وحققها تحقيقا علميا متقنا. قال ابن القيم رحمه الله كان ده في زاد المعاد، قال النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، يبقى النشرة معناها حل السحر عن المسحور مطلقا بقى، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وهو ده اللي كان معهود عند أهل الجاهلية، وده اللي ورد الحديث بالمنع منه، وهو اللي يحمل عليه قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية، والدعوات المباحة فهذا جائز. يقول ومما جاء في صفة، يقول الشارح يعني مما جاء في صفة النشرة الجائزة المشروعة يعني ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث ابن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. يبقى لو عندنا واحد مسحور نأتي بإناء كبير فيه ماء ويقرأ القارئ بحيث يحرك نفسه وما يخرج من فمه من نفس الماء، يقع الماء يرمى فيقرأ الآية من سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ويقرأ قوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون من سورة الأعراف إلى آخر الآيات الأربع، ويقرأ قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال وهو من شراح البخاري قال في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر، السدر نبات معروف، سدر أخضر شجر السدر أو النبت زي يسموه، فيدقه بين حجرين، يجيب السبع ورقات ويطحنهم كده ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي، معروف آية الكرسي طبعا القواقل اللي هي إيه؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، يحتسب منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عنه. يبقى دي بقى اللي حملوا عليها أدوية مباحة، النبأ ده دواء ربنا جعل في الخصائص انت لما تطحن، وده ما نقول عن واحد المنبه وهو من كبار التابعين، تطحن انت النبأ ده بين حجرين ويلقص الحجرين ويوضع في الماء ويقرأ عليه، فده بالأدوية المباحة، وكذلك الأدعية كذلك قراءة الآية. قلت قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز، يشير رحمه الله إلى مثل هذا وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز والله أعلم. أنا أقرأ هنا بس كده من كتاب مغني المريد في الجامع لشروح كتاب التوحيد، أتى في هذا الباب يقول فصل في النشرة الشرعية، وبينقل عن ابن القيم رحمه الله أسباب الإصابة بالسحر. قال ابن القيم وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة، عايز أعرف السحر ده بيبقى إزاي، القلوب الضعيفة والمنفعلة والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات، السفليات يعني بها الشهوات والأمور الدنيئة الخبيثة، وفي أيضا تطلق السفليات على الجن، أن يكون إنسان يتعلق بالجن وميل لما يعني يحضون عليه ويدون عليه من الشركيات والخبائث والدنائات. يقول ابن القيم ولهذا فإن غالب ما يؤثر فيؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية. يقول وبالجملة فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون إليه للسفليات. قالوا والمسحور هو الذي يعين على نفسه، فإن نجد قلبه متعلقا بشيء كثير الالتفات إليه فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات إلى آخر كلام. بيلخص كما يقول من هنا يتبين أن سبب تسلط هذه الأعداء على القلب وعلى النفس إنما هو استعداد النفس لها، وذلك من وجهين، الوجه الأول ميلها إلى الخبيث، الوجه الثاني بفراغها عن القوة الإلهية. وده كلام نافع جدا جدا. الناس بتبقى مرعوبه من السحر، خايفه من السحر. بنقول السحر في الغالب لا يؤثر الا في من تعلق بالمحرمات والشهوات، بالزنا، بالخمور، بالخبائث، بالمخدرات، بغير ذلك، وكذلك بمن يكسر فيه الهلع والفزع، ويكسر فيه الغضب الشديد، ويكسر فيه الحزن والكآبة الشديدة جدا. كل دي قلوب ضعيفة يتسلط عليها الأرواح الخبيثة والجن والشياطين. كذلك خلو الإنسان عن الأسلحة الشرعية زي الأدعية، التعوذات، أذكار الصباح والمساء، تلاوة القرآن، الصلاة بتخشع وحضور قلب، دعاء، توكل على الله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله، الرجاء فيه سبحانه وتعالى. طيب ابن حجر يقول ويعكر على كلام ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه السحر مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده، ولكن يرد ابن القيم على هذا الكلام، ولكن يمكن الانفصال عن ذلك. يعني لو حد قال لنا طب النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه السحر صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس عبادة وتوكلا، يقول ابن الحجر يجاب عن هذا بأن الذي ذكره ابن القيم محمول على الغالب، وأن ما وقع به صلى الله عليه وسلم هو بيان تجويز ذلك، إن هو بشر كالبشر، يقع عليه من جنس يقع من الأمراض ومن جنس يقع من البلاءات. طيب التحصن والحماية من السحر، يقول ابن القيم رحمه الله اعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعا مضرا، فالتعوذات والأذكار إنما تمنع وقوع هذه الأشياء من السحر وغيره، وإما أنها تحول بينها وبين كمال تأثيرها فتضعفها، فالرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة ولإزالة المرض. يبقى ده مكمن العلاج، مكمن العلاج أن الإنسان يستمسك بحبل الله عز وجل، يستقيم على طاعة الله، يجرد قصده وتوحيده لله، يكون موحد، يخلص قلبه من أي التفات لغير الله عز وجل، توحيد بأصله وكماله. اثنين، هو يلازم العبادة، الدعاء والذكر والاستغفار. ثلاثة، أنه هو يعلم قلبه بالله، توكل حسن الظن والرجاء. أربعة، أنه يكثر من الأدعية والأدوية المخصوصة للسحر، زي بقى قراءة سورة البقرة، وزي الرقية الشرعية لنفسه صباحا ومساء، وزي بعض الأدوية اللي ورد بها الآثار عن السلف، زي أوراق السدر وغير ذلك. هو بيلخص الكلام بيقول فمنه علاج السحر بالدعاء، ده صاحب الكتاب جميل خير، وعلاج السحر قراءة سورة البقرة، وعلاج السحر بآخر آيتين من سورة البقرة، علاج السحر بالرقية بالفاتحة، كل دي عليها أثار بس عشان الوقت، وعلاقة علاج السحر بالرقية، علاج السحر بالإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره، علاج السحر بالمعوذتين، المعوذتين، الاغتسال بالماء المقروء عليه القرآن والوضوء منه والشرب منه. كل إخواني ورد فيها آثار وورد فيها أقوال عن العلماء. علاج السحر باستخراجه، لو عرفنا مكان السحر يستخرج السحر ويتلف، ويتلف السحر بطريقة يفعلها من له ضربة بذلك حتى لا يؤذي من يفعل هذا. شو واحد بقى تاخد الشجاعه كده يمسك ورقه السحر، انا ما يهمنيش حاجه، لا، حتى لا يكون الانسان في حاله ضعف فيتسلط عليه الشياطين او الجن، انما اذا استخرج السحر يتلف بطريقه شرعيه ويتولى ذلك من له فقه في الامر. وكذلك علاج السحر من المكان، باستفراغ من المكان الذي وصل اليه، وده يعني ابن القيم بيقول اذا يعني تبين لنا ان في السحر في مكان وليكن في الرأس أو في بعض أجزاء البدن، فممكن استفراغ ذلك بالحجامة، فالأمر ده جائز، الأمر ده جائز. طبعا هو بعض الناس بيبالغ في الحاجات دي كلها، دي قلنا أدوية قد تنفع في بعض أنواع السحر تنفع في بعض أحواله، ولا يشترط أنها تصلح لكل أنواع السحر وتصلح في كل أحواله وكل الأمور. طيب نكتفي هنا بهذا القدر، ونختم بأن في الباب مسائل. المسألة الأولى النهي عن النشرة، مأخوذة من حديث جابر، هي من عمل الشيطان، ومقصود فيها النشرة في الألف واللام المعهودة من فعل أهل الجاهلية. الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال هو مأخوذة من كلام ابن المسيب أنه ما كان فيه نفع فلا بأس به، إنما أراد به الإصلاح فلا ينهى عنه. وكلام ابن القيم رحمه الله في أن النشرة هي حل السحر عن المسحور، فإذا كان بسحر مثله كان محرما، وإذا كان بالأدوية المباحة والرقى والتعوذات والأدعية الشرعية فهذا جائز لا بأس به. قل قولي هذا وأستغفر الله.